مع فتوى سماحة الشيخ العلامة عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى. شيخنا أيضا الشباب هؤلاء لهم نظرة حول قضية الحكام والإطلاق في التكفير للحكام والكلام والتهييج وفي المنابر وعلى المواعظ والكلام دائما على الحكام كذا والحكام كذا وعيوب الحكام، ولسنا مدافعين عن الأخطاء التي تقع، ولكن هل هذا هو الطريق الصحيح في تربية المسلمين؟ ليس هذا هو الطريق الصحيح. الدعاء لهم التوفيق، الدعاء لولاة الأمور بالهداية والتوفيق والصلاة، هذا هو الطريق الصحيح، الدعاء لهم وطاعتهم فيما يوافق الشرع. أما من أمر بمعصية لا يطيع المعصية، إنما الطاعة في المعروف، لكن وصيته من جميع الطلبة وغيرهم أن يدعوا لولاة الأمور بالتوفيق والهداية والصلاح النية والأمل، وأن يعينهم على الخير وأن يساعدهم على الخير، وأن يكفوا عن الفتن والقتال والتعاون على إثم العدوان وتفريق الكلمة، هذا يضر الدنيا، لكن يوصيهم بأن يلتزموا على الخير ويتعاونوا مع الحكام في طاعة الله ورسوله ويدعو لهم بالتوفيق وينصحوا لهم بغير حروب ولا قتال ولا فتنة حتى لا يشق العصا وحتى يسببوا ثقة الناس، ولكن ينصحوا بالله ورسوله والعباد المؤمنين، يدعو لولاة الأمور بالتوفيق والهداية والصلاح وصلاح البطانة، ويعينهم على الخير الذي شرعه الله وأحبه الله، ويطيعهم فيما أمرهم من الخير. ومن أمر بالمعصية فلا طاعة لأحد من بعد، من قلة تخلصها ولا يخلصها، من قلة يزيد لا يزيد، وهكذا من قلة يتعاطى الربا ولا يتعاطى، إنما الطاعة في النار. السؤال الثاني، بعض الأخوة حفظهم الله نرى وجود البيع بولاة الأمور البلاد، ما نستطيع أن نسمح بذلك؟ ليس الجميع من وجود السؤال الطاعة كما تقدم والحذر من شق العصا والخروج على ولاة الأمور من هذا الولي خلاف العظيمة من هذا الدين الخوارج، هذا الدين الخوارج جميع الأجلة والخروج على ولاة الأمور بعد الإسلام الطاعة على الأنبياء هو التعصي، هذا غلط كلاهما من الذين يتشمل من المشركين الأمر الإسلام الطاعة المعروف، إذا أمر أمين أموره شيء ما في السنة فليكره ما في السنة، ما يرجع إلى الدنيا طاعة، قال من أثاث المؤلف الجميع وإذا يشق عصاه فرق جماعة فرق بعمق، فلا يدل على شق عصاه أو يخرج عن فرقة ولاة الأمور أو يدعو إلى ذلك، فإن هذا من عليه الخوارج ولا من أسباب حسن الشهوة، بل الذي يدعو إلى ذلك هذا هو دين الخوارج، يشتاق يكتب يعني بفرق الجماعة هو شق عصاه، فالواجب الحذر من هذا غاية الحذر، والواجب على ولاة الأمور إن عرف إذا يدعو إلى هذا أن يخرج على دين بالقوة حتى لا تقع فتنة للمسلمين. الله عليكم. هل هي من الجهاد؟ نعم. المظاهرات والاعتصامات هل هي من الجهاد؟ لا غلط فكر شعر شخص لا يصلح. جزاكم الله خيرا. يقول السائل هل المظاهرات الرجالية والنسائية ضد الحكام والولاة تعتبر وسيلة من وسائل الدعوة، وهل من يموت فيها يعتبر شهيدا أو في سبيل الله؟ أنا أرى المظاهرات النسائية والرجالية من العلاج، ولكن أرانا من أسباب الفتن ومن أسباب الشرور ومن أسباب ظلم بعض الناس والتعدي على بعض الناس بغير حق، ولكن الأسباب الشرعية المكاتبة والنصيحة والدعوة إلى الخير بالطرق السليمة، الطرق ساكها أهل العلم ساكها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان بالمكاتبة والمشافعة مع المفتي ومع الأمير ومع السلطان، اتصال ومناصحته والمكاتبة له دون تشير المنابر وغيرها بأنك على كذا وصار منه كذا. اللهم استعان. جزاكم الله خيرا. يقول السائل هل تنصحون الشباب بالخوض في السياسات الدولية والتعمق في التوقعات والتكهنات السياسية، أم تنصحونهم بالعلم الشرعي حفظ المتون وتعليم الناس الخير؟ أنصحهم بالإعراض عن التدخل في شؤون السياسة الخارجية وشؤون الملوك والأمراء الذي يسبب الفتنة ويسبب الشحناء والقلاقل، وأنصحهم بأن يقبلوا على العلم وطلب العلم والدراسة والاجتهاد والتعامل والتقوى والمناصحة عن بعض البعض والمناصحة عن المسلمين عموما في مواعظهم وتذكيرهم ودروسهم حتى ينتفع الناس فيهم. أما الاشتغال بين الملوك والرؤساء والدول مما يشهر الجرائد وغيرها فأنت هم أشبه هذا الحق ومن نظر فيه في المجال أكثر. يقول الشارع والشارع وواجب على كل مسلم سائر الدنيا في طريق الله لخلق المسلمين والتوحيد والهدايه والصلاه. لا يوجد في التوحيد من لم يكن من لم يكن. يقول الله جل وعلا: ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه الذين امنوا لهم على غيره من احاط ان اشاء الفاحشه فكيف تظن من اشاء كل شيء يحب وزاد على احوال الواقع وزعم الرقى ثم احب ولما هدفوا على عثمان وكذبوا على اهله وكذبوا على الثواب وكذبوا على ضعاف الفتنه ولم يكن من معه من الحديث فتن عظيمه في اهل عثمان وغلوا افضل القرون في باب الجهله والمحزن فتن عظيمه في دون الجهله فاضطر بها بعض حتى طلب فيها فرا عظيما ولو لم يكن يستجيب الله سبحانه فيها والتوجيه والعلم وكان هذا في الطريق بطريق الفتن